يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. عرفنا الإكساد وأن فيه الخمس، عرفنا عروض التجارة التي تعرض للبيع أنها تزكى قيمتها إذا بلغت نصابا كنصاب الذهب 200 درهم من الدراهم أو 20 مثقالا، والمثقال قريب من الجنيه. ثم قال يشترط النصاب في الكل، يعني أن يكون له نصاب، ويشترط الحول في غير الخارج من الأرض. الخارج من الأرض النبات، الحب والتمر، الحبوب كالبر والشعير والدخن والذرة، وكذلك ما يدخر كالفول والعدس ونحوه إذا كان يدخر ولا يفسد. والنصاب 5 أوسق، الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، وهو أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس. فلذلك قدر النصاب 260 صاعا أو 270، فلا زكاة فيه في العروض إلا إذا بلغت النصاب. وأما الحبوب الخارج من الأرض فتخرج زكاته إذا صرم، إذا صرم الناخر أخرج زكاته، إذا حصد الزرع أخرج زكاته، وكذا ما يستخسر من غيره. يقول وأما الدافع فهو رب المال وكيله بالنية، الدافع الذي يدفع الزكاة هو المالك، حسب أمواله وجد زكاته مثلا 1000 أو 20 ألفا أو 100 ألف أو 1000 ألف، يعني مليون، هو الذي يخرجه. والأولى أنه يدفعه بنفسه، يعطي هذا منه وهذا منه حتى يزكيه يخرجه. ويجوز أن يوكل، يا فلان وكلتك هذا زكاة مالي وكلتك تدفعه للمستحقين. الرابع المدفوع إليه الذين هم الفقراء، الأصناف 8 للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء أهل الزكاة. فالفقراء ذوي الحاجة الذين عندهم حاجة شديدة بحيث أنهم لا يجدون ما يكفيهم إذا كان لأهلهم دخل، ولكن دخله يكفيه 10 أيام، بعد ذلك يقترض أو يطلب صدقة يسمى فقيرا. فإذا كان دخله يكفيه 20 يوما أو 16 يوما فهذا يسمى مسكينا، يعني أنه بعد 15 يوما أو بعد 20 يوم يذهب يطلب صدقة، هذا هو المسكين. العاملون عليها الذين يتعبون في جمعها، قديما كانوا يذهبون على الإبل يصلون إلى المزارع ويقولون زرعك كذا ونخلك كذا أخرج زكاته، يصلون إلى الأغنام والإبل يقولون زكاتك كذا وزكاتك كذا أخرجها، لهم حق مقابل تعبهم. لكن بهذه الأزمنة الدولة تجري لهم رواتب وانتدابات فيكفيهم ذلك. المؤلفة قلوبهم رؤساء العشائر ممن يرجع إسلامه أو كف شره أو يرجع بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة من قومه، فهؤلاء يعطون تأليفا. المؤلفة ركابهم، يقول في الركاب العبيد المملوكون الذين اشتروا أنفسهم تحل لهم الزكاة حتى يحرروا نفسه، ويقول أنا الآن مملوك لك يا سيدي وأنت لست بحاجة لي، فبعني نفسي على أنني أحترف وأؤدي إليك الثمن. يذهب يحترف في بناء أو في حفر أو في سقاية مثلا، أو في نجارة أو حدادة أو نحو ذلك، يكون كل شهر يجمع مثلا 1000، يعطيه سيده إلى أن يدفع نصف ثمنه الذي هو مثلا 10,000. هذا له حق في الزكاة. كذلك الغارمون، هكذا أيضا الذين عليهم ديون وقد عجزوا عن وفائها، فلا يسمى غارما. أحيانا يكون عليه دين وهو غني، ولكنه تحمله لإصلاح ذات البين، لقصة قبيصة بن مخارق. وقع قتال بين قبيلتين فأصلح بينهم، قال: يا هؤلاء اتركوا القتال وأنا أتحمل لكم 10,000، يا هؤلاء اتركوا القتال وأنا أتحمل لكم 8,000، لا نكلفه أن يدفعها من ماله، تحل له الزكاة، يجمع من الزكاة حتى يسددها. هذا من الغارمين. وكذلك الذي عليه ديون عاجز عن وفائها فإنه أيضا غارم، استدان لأهله لنفقته أو لأجرة سكنه ونحو ذلك، وعاجز عن الوفاء فإنه غارم في سبيل الله، أي المقاتلين المجاهدين الذين ليس لهم ديوان، أي لا تجري لهم الدولة نفقة أو مكافأة أو مرتبة. هؤلاء لهم حق في الزكاة المجاهدون. بعض العلماء ذهب إلى أن سبيل الله يدخل فيه كل ما يقرب إلى الله، فقالوا: بناء المساجد من سبيل الله، بناء القناطر والجسور وما يسمى بالكباري للمصلحة من سبيل الله، كذلك الجمعيات الخيرية والجماعة التحفيظ وجماعة الدعوة الذين يقومون بالدعوة إلى الله، هؤلاء كلهم داخلون في سبيل الله، حيث أن المراد ما يقرب إلى الله. وأما ابن السبيل فإنه المنقطع الذي جاء إلى بلاد وانقطع ولم يجد ما يوصله إلى أهله، بلاده فيها له مال ولكن لا يستطيع أن يرسل إليه شيء. أما إذا كانوا يستطيعون، كلمهم تلفونيا: أنا منقطع في الرياض، أو أولادهم مثلا في المغرب أو في بشاور، فيكلمهم: أرسلوا لي كذا بواسطة البنك الفلاني أو المصرف الفلاني. ففي هذه الحال يجوز أن يأخذ من الزكاة إذا لم يأتيه مصرف. بعد ذلك يقول: لا يجوز دفعها إلى غني، لأن الغني عليه الزكاة وليس يأخذها، لهذا تؤخذ من الأغنياء ترد على الفقراء، ولا إلى عمودي النسب. العمود الأول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، لا يدفع إليهم حيث تلزمهم نفقته إذا استقروا. العمود الثاني الأولاد والذرية من ذكور وإناث، أولاد بناته أو بنات أبنائه، أولاد أبن بنيه، وإن بعدوا لا يدفع إليهم لأنهم يتقروا، وأجب عليه أن ينفق عليهم. ولا تدفع المرأة إلى زوجها ولا الرجل إلى امرأته، لأن نفقة الزوجية واجبة عليه. ولا تحل صدقة لبني هاشم ولا لمواليهم. ابن هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الزكاة أوساخ الناس فلا تأخذوا منها. وكذلك مواليهم الذين هم العتقاء، ولا تحل لقريب تلزمه مؤونته. إذا كان لك قريب كابن أخ، لو مت لورثك، لو مات لورثت منه، فلا تعطيه من زكاتك، تلزمك مؤونته. يقول: وفي بني المطلب خلاف، والأرجح أنها تحل لهم، لأنهم إنما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس لأنهم نصروه، والذين نصروه هم الذين هم قد ماتوا في ذلك الوقت. وذلك لأن عبد المناف له أربعة أبناء: هاشم بن عبد مناف، والمطلب بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، الذين منع منهم بن هاشم. يقول: الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومستدلة ومفعول فيه. هكذا الصائم هو الواجب الذي يجب عليه، كل مكلف غير مسافر ولا حيض ولا نفسا، مع أن الحيض والنفسا تقضي والمسافر لا يقضي، إنما الذي لا يقضي المجانين، المجنون ونحوه. المكلف هو الحر، مع أن العبد أيضا يجب عليه. إذن هو البالغ العاقل، فلا يجب عليه أن يصوم إذا كان مجنونا أو مخبلا، ولا إذا كان صغيرا دون البلوغ. والمسافر له أن يفطر، لأن السفر قطعة من العذاب، فيتألم ويشك عليه، فلذلك كان يفطر. ومع ذلك فإن المسافر في هذه الأزمنة لا يشق عليه الصوم. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر غزوة الفتح من المدينة إلى عسفان، صام 8 أيام، ومعه الجيش كلهم الذين هم 10,000. فدل على أنه يجوز الصوم إذا كانوا قادرين. ولما قربوا من مكة أمرهم بالإفطار: إنكم لاقوا عدوكم غدا والفطر أقوالكم، أفطروا حتى تكون على القتال. امتثلوا وأفطروا. هكذا أما الحيض والنفس فإنها تقضي. وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفس. أما الصوم فإنه ثلاثة أقسام: الأول الفرض، والثاني الواجب، والثالث السنة. هكذا هناك من يفرق بين الواجب والفرض، وهم الحنفية، فيكون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والأمر أنه لا فرض. الصيام ثلاثة أقسام: الفرض هو رمضان الذي فرضه الله ولا يجب غيره. الثاني الواجب، الواجب الذي أوجبه الإنسان على نفسه كالمنذور، إذا قال: لله علي أن أصوم شهرا، أو إن نجحت فلله علي أن أصوم 10 أيام، هذا يسمونه واجبا بالنذر. قضاء رمضان أيضا واجب، لأنه فريضة عليه ولأنه أفطر لأذن كالحيض والنفاس والسفر، فيكون واجبا. أما النفل والسنة فإنه إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. المطلق الصوم من أي يوم، يعني أي يوم يصومه بينه يسمى صومه مطلقا، صام السبت، صام الأحد، صام الاثنين، اختار صوم أول كل شهر أو وسطه أو آخره، هذا الصوم المطلق إذا لم يكن منذورا. أما إذا أوجبه على نفسه بأن قال لله علي إن نجحت أن أصوم شهرا أو أسبوعا، فيسمى هذا منذورا. أما النفل فإنه تطوع، والمتطوع أمير نفسه، فإذا أفطره فإنه لا يقضي. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقالت أهدي إلينا طعام، فقال كربيه فلقد أصبحت صائمة، فقربته فأكل منه وهو كان صائما. دليل على أن المتطوع يجوز له أن يفطر. هكذا يقول ولا قضاء. وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم، هذا هو المطلق، الصوم المطلق، أن يتطوع بصوم يوم أو أسبوع أو نحو ذلك. المكروه إفراد يوم الجمعة، أنها صلى الله عليه وسلم عن إفراده، وليس ذلك للتحريم، ولكن كان خشيا أن يتأخر عن الجمعة أو يعتقد أن الجمعة مثل يوم العيد، فنهى عن إفراد يوم الجمعة. وكذلك السبت أنها عن إفراده، وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا يجوز صيام يوم السبت أبدا إلا أن يكون قضاء أو نحو ذلك. والآن الصواب أنه جائز، كالذي يصوم يوما ويفطر يوما، إذا أفطر يوم الجمعة يصام يوم السبت، كذلك الذي يصوم كل اثنين أو خميس يصوم 3 أيام البيض، إذا كانت فيها سبت أو فيها جمعة يصوم. كذلك يصوم يوم النيروز والمهرجان التي هي أعياد للنصارى. الصيام المحرم كالعيدين، أيام العيدين وأيام التشريق، هذه محرم صيامها. وسبب ذلك سبب إفطار بعد رمضان أن ينفصل رمضان من غيره، أن يكون اليوم الذي يلي رمضان غير صيامه، لا يجوز صيامه، لأنه يفصل به بين الفرض والنفل. قد يصوم اليوم الثاني ينويه من أيام 6 من شوال، هكذا العيد الثاني عيد الأضحى يأكلون فيه من نسكهم، يضحون فيه ويسن أن يأكلوا من أضاحيهم. أيام التشريق الثلاثة يأكلون فيها أيضا من اللحوم التي تذبح في منى، فلذلك تسمى أيام أكل وشرب وذكر لله. الصوم المقيد أيام محددة أو أشهر، فمن ذلك يوم عرفة، ورد فضل صيامه وأن من صامه فإنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة، وهذا خاص بغير الحجاج، فإن الحجاج لا يصومونه لأنهم وفد الله، وليس من عادة الكريم أن يجوع أضيافه، ولهذا يسمون ضيوف الرحمن، فلذلك لا يصومونه وهم في عرفة. لو كان في عرفة غير الحجاج يجوز أن يصوموا، يوجد بها شرط ما أحرموا، يوجد بها أيضا خدم ما يحرمون، يحرمون أنفسهم الصيام والعبادة والحج والعمرة، ويأتون كخدام ولا يعملون المناسك. يجوز لهم أن يصوموا يوم عرفة ولو كانوا سوف يخرجون من منى إلى عرفة. الثاني عاشوراء، اليوم العاشر المحرم، ورد أن صيامه يكفر سنة. الثالث الاثنين والخميس من كل أسبوع ترفع فيهما الأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك ستة أيام من شوال تجوز موسطه ومن أوله ومن آخره تجوز متوالية ومتفرقة. إذا صامها متوالية ووقع فيها السبت أو الجمعة فلا كراهة. كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ورد أن ذلك يعدل صيام الدهر. كان ابن عمر يصومها من أول الشهر، ساعة ما يدخل الشهر يصوم ثلاثة أيام. الأكثرون على أن يستحب أن تكون أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أن هذا هو الأولى أن يصام. هكذا الاثنين والخميس وست من شوال، ثلاث من كل شهر، أي من أولها وسطها أو آخرها. صيام المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فصيام المحرم فيه أجر. كذلك شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، تقول عائشة: حتى كان يصومه إلا قليلا. انتهى ما يتعلق بالصيام. ذكر ما يفسد الصيام. لا شك أن الأكل يفسده إذا كان عمدا، وإن كان نسيانا أو سهوا فلا يفسده. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه. هكذا كذلك إدخال شيء إلى جوفه. الجوف هو داخل بطن الإنسان. إذا أدخل إلى جوفه من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، يدخله من الأنف. وكذلك ما تجدد لهذه الأزمنة التغذية بالإبر، فإنها تصل إلى الجوف فتغطي إذا كانت مغذية أو مكوية، لأن لها إدخال شيء إلى الجوف. أدخله مثلا مع حلقه، أدخله مع بطنه أو ظهره، إدخال شيء إلى الجوف من أي موضع كان إذا كان متعمدا ولو غير مطعوم. يعني لو أدخل شيئا غير مطعوم، سمعنا أن بعض المتقدمين يبتلع البرد الذي ينزل من السماء ويقول إنه ليس أكلا ولا شربا، ليس ماء ولا أكلا. نقول هذا خطأ، لأنه يذوب ويكون ماء. كذلك الجماع يبطل الصيام، بل فيه كفارة. كذلك دوائيه، التقويل والضم والمباشرة عليه القضاء، إلا أن في الجماع كفارة، كفارة صيام شهرين فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. كذلك الحجامة تفطر للحاجم والمحجوم، هذا معنى قوله وحجما لهما، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وفي ذلك خلاف مذكور في كتب الفروع، ذكر المفعول فيه يعني ماذا يفعل في الصيام. المفعول فيه يستحب له الاشتغال بالطاعة، الصائم عليه أن يشعر بأنه في عبادة، وإذا كان في عبادة فإنه يشتغل في أكثر العبادات. المفعول فيه يعني في رمضان منه ما هو مستحب، الاشتغال بالعبادات كالصلاة والقراءة والذكر والصدقة ونحو ذلك. الثاني المباح، تعاطي المباحات، تعاطي التجارة والوظيفة والعمل في ماله وسك بهائمه ونحو ذلك. الثالث المكروه، يكره له ذوق الطعام وهو صائم لأنه قد يصل طعمه إلى جوفه، يكره له مضغ العلك، فإن كان العلك يتحلل فحرام، وذلك لأنه يبتلئ طعمه ويبتلئ منه أجزاء، وإن كان لا يتحلل كاللبان الشجري فإنه مكروه ولو لم يكن له طعم ولو لم يكن يذوب. هكذا الثالث القبلة، يكره أن يقبل امرأته إذا كان ذلك يثير الشهوة، لأنه من جملة ما يذكره يتركه لله. في الحديث إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيترك التقبيل لأنه من الشهوة. كذلك المحرم، المحرم الغيبة ونحوها، يعني لا يجوز له أن يشتغل بالغيبة. في الحديث ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ولكنه لا يقضي، وقد كثرت الأحاديث والنهي عن هذا. بعد ذلك ذكر الاعتكاف، لأنهم عادة يتبعونه الصيام، لقوله تعالى وأكبشرهن وأنتم عاكبون في المساجد، فهو سنة في كل صوم بمسجد، لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد. المعتكف إذا كان في غير مسجد إما أن يترك الجماعة، وهذا ترك لما هو أفضل، وإما أن لا يتركها ولكن يتكرر خروجه، والذي يتكرر خروجه لا يكون معتكفا. المعتكف يشتغل بالطاعات، يشتغل بالقراءة والذكر والدعاء والعبادات. المعتكف يفسد ما يفسد الصوم، ذلك لأنه يعتبر قربة فيفسده الأكل نهارا، ويفسده أيضا الجماع. قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ونقف على الحج لنواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الرابع الحج، وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه. أما الحاج فهو محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة، وهو كل مسلم مميز عاقل. وأما الحج فمنه واجب، وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المندور. وأما السنة فهو ما عدا ذلك، وأما المحجوج فهو البيت، وأما الأفعال في الحج فهي أشياء، أحدها الإحرام من الميقات، وأن لا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان، ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان، وهو مخير في الإحرام بين التمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع، ويلبي عند الإحرام وبعده. وإذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء: أخذ الشعر والأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر وأكله وعقد النكاح، وفي الرجعة خلاف، والوطء في الفرج. ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية، وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام. وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم، وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم. وفدية الوط بدنة ويفسد به الحج، ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه. ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا، ثم يسعى سبعا، ثم يحلق ويقصر، ثم قد حل إن كان متمتعا. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها، ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام، ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع، ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. وواجبه الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي والحلاق وطواف الوداع، وغير ذلك سنة. وأركان العمرة: الطواف والإحرام والسعي في أوانه، وواجبها الحلاق في أوانه، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. فرع: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام ومن غيرها بجذع ظأن وثني غيره صحيح من سائر العيوب يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق، ويتصدق منها. والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. والعقيقة عن الجارية شاه، وعن الغلام شاتان، يذبح يوم السابع كالأضحية إلا أن يطبخ أجدالا ويطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرف بأن الحج ركن من أركان الإسلام، ولكن لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا. المؤلف هنا اختصر أعمال الحج. للحج أركان، وللحج شروط، يعني الشروط التي إذا توفرت وجب عليه الحج. فلا يجب الحج على العاجز، العاجز عن النفقة أو عن أجرة الإركاب، إذا وجد نفقة ذهابا وإيابا ووجد أجرة يركب بها ويرجع أصبح مستطيعا. قديما كانوا يقولون الزاد والراحلة لأن الحج قديما كان على الرواحل التي هي الإبل، وأصبح الآن على الحافلات والحملات والسيارات. اشترطوا أن يكون مسلما فلا يكون الحج على الكفار، بل لا يدخل المسجد الحرام ولا يدخل مكة. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلذلك لا يمكنون من دخول مكة ولا الحرم كله. كذلك لا يجب الحج على المملوك إلا بإذن سيده، وإذا حج فإنها لا تكفيه عن حجة الإسلام، بل يلزمه أن يأتي بالحجة إذا اعتد. يصح الحج من الصغير، ولكن لا يكفيه عن حجة الإسلام. يصح حجه ولو كان عمره سنة أو نحوها، وإذا حج قبل بلوغه ولو كان عمره 14 فإنه لا يكفيه عن حجة الإسلام حتى يبلغ. فإذا بلغ بالعمر السن أو بالاحتلام وحج أجزأته حجته. إذا حج به أهله وهو صغير فإنهم يفعلون به كما يفعلون بأنفسهم. الذكر مثلا يجردونه من اللباس المعتاد ويلبسونه خرقتين إزارا وردا وينوون عنه، ينوي عنه وليه بأن يقول: اللهم إني أحرمت بولدي بابني أو بابنتي، ثم يفعلون به ما يفعلون، يطوفون به ويسعون به ويقصرون منه إن كان متمتعا، ويذهبون به إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، ويرمون عنه يلبون عنه ويذبحون عنه إن كان متمتعا أو كان قارنا، والأجر يكون لأوليائه. كذلك يشترطون أمن الطريق، إذا كان هناك في الطريق قطاع فإنه لا يجب حتى يكون الطريق آمنا. إذا كان هناك قطاع ولكنهم يأخذون ضرائب ولم يقدر على دفع تلك الضرائب وتسمى إخاوة، فإنه لا يلزم أن يحج إذا عجز عن تلك الإخاوة. المرأة لا يجب عليها إلا إذا وجد لها محرم أن يحج بها زوجها أو محرم من أقاربها كابنها وزوجها أبيها وأخيها وابن أخيها ونحوهم. هكذا بعد ذلك ذكروا أن الحج يشتمل على الحاج وعلى الحج وعلى المحجوج وعلى الأفعال فيه. الحاج هو محل واجب، محل الوجوب. كل مسلم بالغ عاقل حر. هكذا اشترط أن يكون عاقلا فاقد العقل، لا يدري ما يقول ولا ما يقال له، يكون ومحل سنة، وهو كل مسلم مميز عاقل، كأنه يقول أن كلمة بالغ محل الوجوب، هناك محل واجب وهو البلوغ، هناك محل سنة وهو التمييز. الصبي ذكر أو أنثى إذا كان مميزا. والصحيح أيضا أنه يحج به ولو لم يكن مميزا، فيحرمون به ولو كان أمره سنة أو سنتين ونحو ذلك، إلا أنه سنة، ولهم أن يصرفوا حجه إلى أحد أقاربهم الأموات، أن يقولوا اللهم اجعل حجه عن جده وعن جد أبيه أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بالحج، من هو الحج؟ يقول أمنه واجب ومنه سنة. الحج الواجب حجة الإسلام وعمرته، وكذا المنذور. حجة الإسلام هي الفريضة، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل لنا أنه فرض عليهم أن يحجوا، لله عليهم حج البيت. قرأها بعضهم حج البيت، وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أمر الله إبراهيم بأن يعلن أن الحج واجب عليكم، وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وغير ذلك من الآيات التي بها ذكر الحج. فالحج الحج الواجب حجة الإسلام الفريضة، وإذا أداها كاملة قبلت منه وسقطت عنه. العمرة فيها خلاف، ولكن الصحيح أنها من الواجبات، أن العمرة واجبة لأنها قرينة الحج. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى من حج البيت أو اعتمر. الحج هو أداء المناسك كلها، العمرة أقل من ذلك، ومع ذلك فإنها قرينة الحج. يجب الحج بالنذر إذا أوجبه على نفسه، لله علي أن أحج هذا العام، أو إن شفاني الله من هذا المرض فلله علي أن أحج هذا العام، أو أن أحج حجة زائدة على حجة الإسلام. فإذا أوجب على نفسه هذا الحج فإنه يجب عليه ويسمى منذورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وليوفوا نذورهم. السنة ما عدا ذلك، ما زاد على الفريضة فإنه سنة. إذا حج مرة سقطت عنه الفريضة، فإذا حج ثانية فهي سنة، وثالثة ورابعة وأكثر، هذا الحج يعتبر سنة. المحجوج عن المقصود هو البيت، البيت الحرام. لما أمر الله إبراهيم ببنائه يعني تجديده، أمره بأن ينادي، فنادى إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أي حجوا هذا البيت، يطلق على حج البيت. في قول الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت، فالمحجوج هو هذا البيت، والأعمال التي تعمل معه هذه تابعة. الأصل في الحج هو التوجه إلى البيت العتيق، والذي هو بيت الله، يضاف إلى الله تعالى بمعنى أنه هو الذي أمر ببنائه وأضافه إلى نفسه. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائف، أضاف إلى نفسه بيتي، وفي الآية الأخرى: وطهر بيتي للطائفين، فجعل الطواف به عباده وهو الاستدارة حوله كما هو معروف، فأضافه بقوله بيتي، وهذه الإضافة تقتضي تشريفا. من فضلك اقلب الشريط.